بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. تقدم معنا في الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا أنواع الأطعمة، وذكر أنها تنقسم إلى حيوان وغير حيوان، وبيّن ما الذي يجوز أكله وما الذي لا يجوز أكله. يرد السؤال بعد ذلك: هذا الذي يجوز أكله كيف يذكى؟ بمعنى أننا كيف يصبح هذا الحيوان جائزا للأكل؟ فزكاة الحيوان إما أن تكون بالذبح أو النحر أو العقر أو الصيد، وكل هذه الأنواع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله هنا: باب الزكاة. الزكاة الشيء المذكى هو الشيء الطيب، وسميت الزكاة بذلك لأنها تطيب اللحم، بمعنى أن الإنسان إذا ذبح أو نحر الحيوان فإنه بذبحه يخرج الدم ويسيل، ويخرج بذلك عن كونه ميتة ونجسا. فإنه مما عرف في الطب أن الأمراض غالبا تكون في الدم، فإذا أنهر الدم من الحيوان وخرج غالبه فإن اللحم يطيب، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم الميتة لأن الدم ينحبس فيها فيكون فيه الدم الفاسد، وكل النصوص وردت بإنهار الدم من أجل أن يخرج ذلك الدم الفاسد من الحيوان فيصبح مذكا وطيبا. والزكاة في اصطلاح أهل العلم هو القطع المخصوص في الموضع المخصوص، والزكاة هذه إما أن تكون اختيارا أو اضطرارا. كل هذه التقسيمات تفيدك في معرفة المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ونحن نقدم بهذه المقدمة حتى يكون لك تصور عام لمسائل الزكاة والصيد وما يتبعهم. فالزكاة عندنا إما أن تكون اختيارا وإما أن تكون اضطرارا. زكاة الاختيار وهي تكون بالذبح والنحر، وهذه تكون في الحيوانات المستأنسة أو ما يقول أو نقول هي من الحيوانات المقدور عليها، فإن الحيوان إما أن يكون مقدورا عليه أو غير مقدور عليه، وسيبين المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذا النوع الأول وهي الذكاء الاختيارية. النوع الثاني الذكاء الاضطرارية، بمعنى أن يكون الحيوان غير مقدور عليه، وتخفيف من الشرع ورخصة من الشرع أن يرمي الإنسان ذلك الحيوان في أي موضع كان فيصيبه حتى ينهر منه الدم فيكون حلالا، وهذا تفصيله في باب الصيد كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. طيب، إذا عندنا الطعام كتقسيم أو تصوير للمسألة. الطعام عندنا إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا. أما الحرام فلا زكاة فيه، الحرام لا زكاة فيه. كلام المصنف هنا إما يقول باب الزكاة أي فيما يجوز أكله، أما لا يجوز أكله فإنه لا زكاة فيه. صورة ذلك الحيوان الذي لا يجوز أكله وهو الحرام، مثلا نقول الحمار، هذا حتى وإن ذكي فإن الزكاة لا تعمل فيه، بمعنى أنه لا تنقله من الحرمة إلى الحل. وكذلك الخنزير مثلا، لو قتله الإنسان أو ذبحه عفوا فإن ذبحه لا يصيره طاهرا. وهنا مسألة ذكرها للعلم وهي إذا اضطر الإنسان إلى الحرام، بمعنى لو وجد أسدا مثلا وكان مضطرا إلى أكله، فهل يجوز له أو هنا نقول يجب عليك أن تذبحه من أجل أن تأكله، أو تأكله حتى وإن كان ميتة؟ هذا إذا ما كان الأسد ذكاه وقبل أن الشاهد. هذه مسألة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الاضطرار. إذن الحرام لا تعمل فيه الذكاء. أما الحلال فهذا الحلال يقسم إلى قسمين: إما أن تكون ميتته طاهرة، وإما أن تكون، جزاك الله خير شكرا لك، فهذا الحيوان الحلال إما أن تكون ميتته طاهرة وإما أن تكون ميتته نجسة. خلنا طيب هذا الحيوان الحلال إما أن تكون ميتته طاهرة وإما أن تكون ميتته نجسة. الميتة الطاهرة كالسمك فهذا لا زكاة فيه وسيأتي في الفصل الذي يليه. وإما أن تكون ميتته نجسة فهذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مقدورا عليه وإما أن يكون غير مقدور عليه. فإن كان مقدورا عليه فهنا زكاته تكون بماذا؟ بالذبح أو النحر. وإما أن يكون غير مقدور عليه فهذا زكاته تكون بالعقر أو الصيد. والفرق بين العقر والصيد أن الصيد يكون في الحيوانات المتوحشة والعقر يكون في الحيوانات التي كانت مستأنسة ثم توحشت، وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى. طيب إذن عندنا الذكاء ذبح ونحر وعقر. الذبح والنحر يكون في ماذا؟ الذبح والنحر يكون في المستأنس وفي ماذا؟ وفي المتوحش إذا صار مستأنسا. طيب والعقر يكون في ماذا؟ في المتوحش، ويكون في المستأنس إذا انقلب متوحشا. كل هذه الأمثلة سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب يقول رحمه الله تعالى باب الذكاء، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بذكاة الحيوان إما بالذبح أو النحر أو العقر أو الصيد. نعم. قال رحمه الله تعالى يباح كل ما في البحر بغير ذكاء. طيب هذه المسألة الأولى، قال رحمه الله تعالى يباح كل ما في البحر بغير ذكاء، وهذا هو الأصل. ومثل ما ذكرنا معرفة الأصول تسهل عليك معرفة مسائل الباب. فقال كل ما في البحر يباح. طبعا سبق معنا في الباب السابق أن طعام البحر يجوز سواء كان مصطاده الإنسان أو جزر عنه البحر. طيب لما بين لك حل طعام البحر جاء هنا فقال أن هذا الطعام الذي أحله الله عز وجل يجوز أن تأكله بغير ذكاة بخلاف بقية الحيوانات فلا بد أن تذكى. إذن طعام البحر فيه مسألتان، أولا كله جائز إلا ما استثناه المصنف سابقا، وأيضا هذا الجواز يجوز أن تأكله بغير ذكاة، حتى قال بعض العلماء يجوز أكل بعض أنواع السمك حتى وإن كان حيا، وما بشرط ما بشرط أن لا يكون هناك ضرر في أكله. طيب هذا الحيوان البحري إذا كان كبيرا، يعني هناك بعض الأسماك الكبيرة، تكلم بعض الفقهاء فقالوا أن مثل هذه الحيوانات الكبيرة تشق، فمنهم من اشترط الشق بحيث أنه يخرج منها الدم ومنهم من لم يشترط ذلك. والصحيح أنه لا يشترط لأن الله عز وجل أباح ذلك مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك فقال أحلت لنا ميتتان، وذكر منها ميتة البحر. طيب نعم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعام البحر قلنا أنه يجوز مطلقا، لكن هناك مسألة نسينا أن ننبه عليها في الدرس الماضي وهي مسألة الطافي، وهو السمك الطافي إذا طفى على البحر، يعني والمراد الفقهاء بالسمك الطافي وهو الذي مات حتف نفسه، هل هذا يجوز أكله أو لا؟ خلاف بين الجمهور والحنفية. جمهور العلماء قالوا بجوازه لأنه داخل في ميتة البحر، والحنفية رحمه الله تعالى قالوا بعدم جواز ذلك، وإن كان بعضهم قال مراد الحنفية أو ليس لكونه من ميتة البحر وإنما لأنه منتن وربما يكون فيه ضرر فيكون تحريمه من هذا الباب لا من باب كونه ميتة للبحر. وأي ما كان فالصحيح جواز أكله، مثل ما أثر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن صيد البحر هو مصطاده الإنسان وطعامه هو ما جزر عنه البحر. نعم. قال من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته. الحل ميتته، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أكل ميتة البحر إلا ما استثني قلنا الحية والضفدع والتمساح. نعم. إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى. إلا ما يعيش في البر، انتبه لهذه العبارة، ما معنى إلا ما يعيش في البر؟ هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر لك أن هناك حيوانات هي من دواب البحر ولكن أيضا تعيش في البر، فهذه لابد أن تذكى على مذهب المصنف رحمه الله تعالى، وهذا ما يسمى عند العلماء بالحيوانات البرمائية، وسبق بيناه في الدرس الماضي. وما الفرق بين البرمائي الذي يعني ما هو الضابط في البرمائي تذكرون؟ قلنا غالب عيشه وتكاثره، فإن كان تكاثره في البر صار من الحيوانات البرية، وإن كان تكاثره في البحر صار من الحيوانات البحرية. هنا قال في الحيوان البرمائي إذا كان يعيش في البر يعني بعض حياته فهنا لا يباح حتى يذكى، مثل ماذا؟ مثل كلب البحر أو الفقمة، تعرفون الفقمة؟ تعرفون الفقمة؟ ماذا تسمونها؟ ماذا؟ صورته كيف أتي الآن؟ نعم كبير وله شوارب وله شعر، عرفت؟ هذه الفقمة هذا؟ نعم كبير. طيب الله أعلم، لكن كان هو هذا المقصود فهذا هو وكلب البحر، فمثل هذا هو أصلا من دواب البحر لكنه أيضا يعيش في البر، فمثل هذا يذكى على مدى المصنف لا بد من تذكيته، وإن كان بعض العلماء يقول أنه طالما أن تكاثره في البحر فإنه لو مات فيجوز أكله بدون تذكية. قال نعم الله أعلم، ما أعلم، هذا يرجع إلى أهل الخبرة في تذكية الحيوانات. هذا عندنا أنا صديق يا شيخ 100%، أنا عندنا أنا صديق ذكي، حتى فقط عندنا طريقة لقتله. نعم. أحفر حفرة للبحر إلى خارج مكان اللي يأكل فيه أو كبر الوقت في الليل. نعم. وإذا فتح حفرة إذا خرج في ذلك الحفرة إلى الخارج طلع فيه الشب. حتى إذا وصل الحشب لا يفتح حتى لو الحشب. إذا أخذ على مذهب جمهور العلماء على أن ميتته طاهرة وتأكله. طيب يقول رحمه الله تعالى فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه. هنا استثناء من ماذا؟ استثناء من الحيوانات البرية، استثناء من الحيوانات البرمائية، فإن السرطان يجوز أكله بدون تذكية. قالوا لماذا؟ لأن هذا مما لا نفس له سائلة، أي مما ليس له دم يسيل. طيب نعم. ولا يباح شيء من البري بغير ذكاء. ولا يباح شيء من البري بغير ذكاء، أي الحيوانات البرية لا يجوز أكلها إلا بعد تذكيتها، إما بذبح أو نحر أو عقر. واستثني من ذلك الجراد وشبيه الجراد. أما الجراد فلورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصطادون الجراد ويأكلونه، وهذا الجراد يستوي فيه أن يكون قد مات حتف نفسه أو يصطاده الإنسان يضربه، قد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يضربونه بالقسي والرماح ويأكلونه. طيب في غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وشبهه أي شبيه الجراد مما لا نفس له سائلة فيلحق بذلك فيجوز أكله. نعم. قالوا مما يلحق به مثل السوس، سوس التمر الذي يأتي في التمر، فهذا يجوز أكله مع التمر، وبعض أنواع الدود مما ليس فيه دم فيلحق بالجراد. نعم. إلا الجراد وشبهه. والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام. طيب وذكرناها في أول الدرس، نحر وذبح وعقر، وهنا من دقة المصنف أنه ذكر المقدور عليه من الحيوان وغير المقدور عليه من الحيوان، فالمقدور عليه من الحيوان ماذا يفعل به؟ ذبح أو نحر. وغير المقدور عليه فإنه لا يمكن ذبحه ولا نحره وإنما يرمى، وهذا ما يسمى عند العلماء بالعقر. طيب نعم. نحر وذبح وعقر. أيوة. ويستحب نحر الإبل. ويستحب نحر الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل ونحر بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه 63 بدنا، وأكمل علي بن أبي طالب 100. وشبيه الإبل الفرس، فكما قالت أسماء رضي الله عنها وأرضاها: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وذكر بعض العلماء أنه كل من كانت له رقبة طويلة كالإبل، الزرافة، الخيل، فمثل هذا ينحر لأن ذبحه صعب. وصفة النحر أن يدخل السكين في الوهدة في الحلق واللبة، واللبة هي الفتحة أو الحفرة التي هي في أصل العنق بين العنق والصدر، فهنا يدخل السكين ثم يحركها يمنة ويسرى حتى يقطع الودجان ويقطع العروق فيسيل الدم، فيكون ذلك أكثر راحة لهذا الحيوان. أما الذبح فمثل هذه الحيوانات الكبيرة ذبحها يؤذيها ويعذبها وتزق نفسها ببطء إذا كان هناك ذبح، أما النحر فإنه يسهل، يعني يسهل زهوق روحها. طيب، هذا النحر. والذبح، وسيفصل المصنف الذبح، فيه صفات أو نقول صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. صفة كمال وهي التي تجزئ بإجماع العلماء أنه يقطع الحلقوم والمريء والودجان. الحلقوم هو مجرى الهواء، والمريء هو مجرى الطعام والشراب، والودجان هم العرقان العرقاني المحيطان بالحلقوم، وهم الذين فيهما الدم، بحيث إذا قطع الإنسان الودجان سال الدم بكثرة وأزهقت الروح. هذه صفة الكمال، أن يجمع بين قطع هذه الأربع: حلقوم ومريء وودجان. وصفة الإجزاء أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين حتى يسيل الدم، لأن العبرة بهذا هو إنهار الدم. وكثير من النصوص قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم فكل. فإذا العبرة بخروج الدم. طيب، وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى في ذلك. نعم. قال: ويستحب نحر الإبل. نعم. وذبح ما سواها. وذبح ما سوى الإبل، يعني من الغنم والبقر والدجاج والحمام ونحو ذلك، فمثل هذه تذبح. إلا أن البقرة قال العلماء رحمه الله تعالى يجوز فيها الأمران، يجوز فيها النحر ويجوز فيها الذبح. والذبح بمعنى، تعرفون أن البقر فيه جلده طويل من جهة الرقبة، فقالوا يلف هذا الجلد ثم بعد ذلك تذبح حتى لا تعذب البهيمة، لأنه قد يكون يأتي شخص جاهل فيأتي ويقطع يقطع يقطع في هذه البهيمة ويعذبها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أمر بالإحسان في الذبح، قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إذن البقر يجوز فيه وجهان: يجوز فيه النحر ويجوز فيه الذبح. وإن كان بعضهم استدل على ذبح البقر بقوله سبحانه وتعالى في قصة موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وذبح ما سواها، وذبح ما سواها مثل ما ذكرنا بقية الحيوانات غير الإبل. نعم. فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. لماذا؟ لأن المقصود هو حصول الزهوق وطيب اللحم بالذكاة بأي طريقة جاز، ما لم يكن هناك تعذيب للحيوان. والأصل في نحر الإبل أن تنحر قائمة، أن تنحر قائمة وليست باركة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قائمة معقولة يدها اليسرى، ومر ابن عمر كما مر معنا في حديث في مجلس سابق، أن ابن عمر مر على رجل ينحر ناقة وهي باركة، فقال: ابعثها قائمة، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط، أحدها أهلية المذكي. يقول رحمه الله تعالى: ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط، أي بكل أنواعها. الآن قلنا الذكاء ذبح ونحر وعقر وصيد، يشترط في هذه الأمور كلها ثلاثة شروط. هذه الشروط مشتركة حتى تعلم. الذكاء هناك شروط أساسية ثلاثة، والذبح والنحر يزيد عليها شرطان، فتصبح شروط الذبح والنحر خمسة شروط، والصيد يزيد على هذه الثلاثة شروط ثلاثة شروط أخرى، فيصبح المجموع ستة شروط، وسيذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب الصيد. فبدأ رحمه الله تعالى بالشروط المشتركة، وهذا من دقته رحمه الله تعالى، حتى يحيل بقية الشروط إلى هذه الشروط السابقة، ولا يعيد ويكرر مرة أخرى رحمه الله تعالى. فقال: ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط، أي حتى تكون حتى يكون الحيوان حلالا يجوز أكله، يشترط هذه الشروط، فإن اختل شرط واحد صارت ميتة محرمة لا يجوز أكلها. قال: أولها أو أحدها أهلية المذكي. هذه الشروط منها ما يرجع إلى المذكي، ومنها ما يرجع إلى الآلة، ومنها ما يرجع إلى صفة التذكية. لذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن هذا الباب فيه أربعة أمور، أو يبحث فيه أربعة أمور: في المذكي وفي المذكى وفي آلة التذكية وفي كيفية الذكاء. كل هذه المسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فبدأ بالمذكي. فقال: أهلية المذكي، بمعنى أن تكون فيه صفات، فإذا اختلت صفة من هذه الصفات لم تصح ذبيحته. ما هي هذه الصفات؟ اقرأ. وهو أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، لأن المجنون لا يصح منه القصد، بمعنى لا توجد فيه النية. هنا سيذكر لك ثلاثة شروط في ماذا؟ في أهلية المذكي. أهلية المذكي شرط لماذا؟ شرط لصحة الذكاء. والشروط الثلاثة شرط في وجود هذه الأهلية. إذا ما هي الأهلية؟ لو سئلت ما هي هذه الأهلية، تقول: أولا أن يكون عاقلا، خرج بذلك فاقد العقل وسيبين. الشرط الثاني أن يكون قادرا على الذبح، فإن لم يكن قادرا على الذبح فإنه ربما يسيء إلى الذبيحة فتصبح ميتة ولا تحل، كأن يقطع مثلا من جهة الرقبة، من جهة مؤخرة الرقبة، بمعنى أن يأتي من جهة النخاع، فهذا عدم إحسان في القتل، فهنا تصبح ميتة. أو ربما يذبح في غير موطن الذبح فتصبح ميتة، فهنا إذا أو يخاف من جاء وذبحها وبمجرد خروج أول قطر من الدم خاف وهرب وهي شردت وحتى ماتت، فهنا أصبحت ميتة لا مذبوحة. نعم. الشرط الثاني قادرا. الشرط الثالث اقرأ. قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. شرط الدين، إذا لابد أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا. طبعا شرط المسلم، لأن الله عز وجل لما قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال في آخر الآية: إلا ما ذكيتم. والخطاب لمن؟ للمسلمين، أي معنى إذا أنتم أيها المسلمون ذكيتم صحت ذبيحتكم، وهذا بإجماع العلماء أن ذبيحة المسلم تجوز. مفهوم ذلك أن غير المسلم لا تجوز ذبيحته، وجاء الاستثناء بنص كتاب الله عز وجل عندما قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، فهذه رخصة من الله عز وجل. طيب، طعام الذين أوتوا الكتاب، من هو الكتابي؟ ما الدليل على أن الكتابي هو اليهودي والنصراني؟ قوله سبحانه وتعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، ومن هم الطائفتان؟ اليهود والنصارى. هذا دليل على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والسبب في ذلك أن اليهود والنصارى دينهم سماوي، ونشترك وإياهم في أمور كثيرة، فكلنا نعتقد بوجود إله ووجود أنبياء ووجود جنة ونار وحساب وعقاب، فهذه العوامل المشتركة بيننا وبين اليهود والنصارى أباح الله سبحانه وتعالى لنا أكل ذبائحهم. وأما غيرهم من الكفار فلا يجوز، فلو أن الوثنية ذبح أو المجوسي فإنه لا يجوز أكل ذبيحته. وأما حديث، وقد ورد حديث: سنوا بهم عن المجوس، قالوا: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم وغير أكل ذبائحهم وناكحي نسائهم. فإذا نتعامل مع أو نعامل المجوس معاملة أهل الكتاب إلا في هذين الأمرين: لا ننكح نسائهم ولا نأكل ذبائحهم. طيب، قال: مسلما أو كتابيا. هنا مسألة ربما يحسن أن نذكرها، وهي اللحوم التي تأتي من الخارج، فإن كانت أتت من بلاد المسلمين فإنه يجوز أكلها ولا نسأل، لأن الأصل في المسلم أنه يذبح ويسمي الله عز وجل. وإن كانت هذه البلاد بلاد كفر وظاهرها الكفر، فهنا إن كانت من بلاد أهل اليهود والنصارى وكانوا يذبحون بديانتهم ويسمون الله عز وجل فنأكل من ذبائحهم. أما إن كانوا يهودا ونصارى ولكنهم يذبحون بغير اسم الله عز وجل كان يقول النصراني باسم المسيح أو يقول اليهودي باسم عزير أو أي اسم آخر فإن ذبيحته لا تجوز وإن كان من أهل الكتاب. وأما إن كان يذبح بغير تذكية فإنه لا تجوز وهذا لا إشكال فيه. يعني لو جاء يهودي مثلا وذبح عفوا وجاء يهودي أو نصراني من أهل الكتاب وخنق هذه هذا الحيوان فإنه لا يجوز. طيب أحدهم يقول والله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب فيدخل في ذلك ولم يفسر الله عز وجل. نعم نقول وطعام الذين أوتوا الكتاب إذا كانوا يذبحون بديانتهم على ديانتهم. أما إذا خرجوا عن ذلك فذبحوها بالخنق أو الطعن أو الضرب في الرأس أو نحو ذلك فهذا لا تجوز من المسلم. لو أن مسلما جاء بحيوان وخنقه أو لم يسم الله عز وجل لا تجوز بإجماع العلماء لا تجوز ذبيحته. فكيف نقول اليهود النصراني إذا فعل ذلك الفعل يجوز؟ طيب يقول مسلما أو كتابيا. أيوة. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. قال فأما الطفل، من مراد بالطفل هنا؟ مراده رحمه الله تعالى غير المميز، لأن العلماء أجمعوا رحمه الله تعالى على جواز أن يذبح الصبي المميز. ففهمنا من كلام المصنف أن الطفل هنا هو غير المميز، وذكر الإجماع هذا الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى من إباحة ذبيحة الصبي. طيب قال فأما الطفل لأنه في حكم المجنون ولا يصح القصد منه، والمجنون مثل ما ذكرنا لا يصح القصد منه، والسكران كذلك، وفي حكمه من تعاطى المخدرات مثلا، رجل سكران أو تعاطى المخدرات ثم خرج ووجد شاة وذبحها فنقول لا تصح. لماذا؟ لأنه فاقد للأهلية. قال والكافر، الكافر إذا ذبح لغير الله عز وجل طبعا من غير الكتاب، إذا ذبح لغير الله فإن الله سبحانه وتعالى سمى ذبيحته ماذا؟ فسق. قال وما أهل لغير الله به، وهذا مما أهل لغير الله وهو من أخبث وأسوأ الميتات ومأمورون باجتنابه، وهو الرجس المأمور باجتنابه. طيب قال والكافر الذي ليس بكتابه فلا تحل ذبيحته. إذن صارت ذبيحته ميتة ولا يجوز أكلها ولا بيعها ولا شراءها، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله، أو جاء في الحديث إن الله ورسوله حرم بيع الميتة فلا يجوز. صورة المسألة يمكن الواحد يقول طيب هذه ميتة عرفنا أنها ميتة لا تجوز، لكن ربما لأنها ميتة قال شخص أنا أبيعها لمن يستفيد منها من لحمها أو شحمها أو جلدها، قلنا أيضا كذلك لا يجوز لأن الله عز وجل حرم الميتة وشراءها وبيعها. طيب هذه الشرط الأول قال أهلية المذكي، زاد بعضهم شرط خاص في الأهلية وهو أن لا يكون الشخص محرما. الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإذا كان إنسان محرما فإنه لا يجوز له أن يقتل الصيد. طيب لو كان شخص حلالا ولكنه صاد هذا الصيد من أجل ذلك المحرم أيضا كذلك لا يجوز. دليل هذه المسألة حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان حلالا فجاء وصاد صيدا ثم أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم أو قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة هل منكم أشار إليه، هل منكم أعانه، هل أحد منكم أعانه، فقالوا لا فأكل عليه الصلاة والسلام. فهمنا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذا الطعام إلا بعد أن سأل الصحابة، لأنه لو كان هناك إعانة لحرم عليه أن يأكل عليه الصلاة والسلام من ذلك الصيد لأنه صيد لأجله، وهذا مر معنا في كتاب الحج. نعم. الثاني أن يبقى اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد. الشرط الثاني للذكاة أن يذكر اسم الله عند الذبح، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، وأيضا قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ففهمنا من هذه النصوص أنه يجب ذكر الله سبحانه وتعالى والتسمية عند الذبح أو عند الصيد، والكلام على الصيد سيأتي تفصيله، لكن ذكره المصنف رحمه الله تعالى للمناسبة هنا. فإذا أراد الإنسان أن يذبح قبل أن يمر السكينة على رقبة الحيوان فإنه يسمي الله عز وجل، وإذا أرسل الآلة فإنه يسمي قبل إرسال الآلة. ونقول الآلة لأنها تشمل ماذا؟ إما أن يكون آلة السهم أو السلاح فإنه يسمي، أو الحيوان قبل أن يرسله فإنه يسمي الله عز وجل. طيب، وهذه التسمية مثل ما ذكرنا دل عليها دليل الكتاب ودليل السنة، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه الذي سيذكره المصنف، وأيضا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت وذكرت اسم الله عليه فكل. فكل النصوص وارد فيها ذكر اسم الله عز وجل. نعم. إن كان ناطقا يعني قادرا على التسمية فإنه يسمي. وجاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله. وهذا يدل لما قال فاذكر اسم الله أمر، والأمر للوجوب، ففهمنا من ذلك اشتراط التسمية عند الذبح. وإن كان أخرس هذا الذي يريد أن يذبح فإنه يشير إلى السماء، لأن الإشارة تنزل منزلة العبارة، وهذا مر معنا. فهو عندما يشير إلى السماء فإنه يشير إلى توحيد الله عز وجل، وهذا بإجماع العلماء كما حكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه إذا أشار إلى السماء فإن الإشارة تنزل منزلة العبارة. واستدل على ذلك بحديث الجارية التي ضربها صاحبها أو سيدها ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله فقالت أو فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. فإن تركت التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مسائل الإخلال، وهي إذا أخل الإنسان بالتسمية إخلاله هذا إما أن يكون عن قصد وعمد، وإما أن يكون سهوا ونسيانا، بمعنى أنه جاء إلى الذبيحة وتعمد أن لا يذكر الله فيها، فإن هذه ميتة بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى لأنها مخالفة صريحة للنص، وهو قادر على التسمية، فإن لم يسمي أصبحت ميتة ولم تصح. طيب، أيوة، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكان إنسان قادرا على التسمية فتركها. أيوة. وإن تركها ساهيا حل. هذا على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى يفرقون بين العمد والسهو، فإن كان عمدا لم تحل، وإن كان ساهيا بمعنى أن الإنسان يعني هو يستحضر عظمة الله عز وجل ويستحضر أن هذه لله عز وجل، لكن أثناء الذبح ذهل لأي سبب من الأسباب وترك التسمية نسيانا، فعند الحنابلة قالوا أن هذه الذبيحة تحل، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وهذا قد نسي. وأيضا ورد عن بعض الصحابة كابن عباس أنه من نسي التسمية فلا بأس به. وإن كان حقيقة الأقوى أنه لا يفرق بين هذا الأمر بين العمد والسهو، لأن النص واضح قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يفرق الله عز وجل بين كونه عمدا وسهوا. وأما حديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان فإنه قد يحمل ذلك على الإثم لا على الضمانات، وهذه مسألة معروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، أيوة. وإن تركها على الصيد لم يحل عامدا كان او ساهيا. اذا انظر الى تفريق المصنف رحمه الله تعالى. الان عندنا ذبح وصيد. في الذبح فرق بين العمد والسهو فقال لا تحل عمدا وتحل سهوا. اما في الصيد لان اصلا الصيد هو ميته، ان جينا للصيد كما نص العلماء رحمه الله تعالى هو رخصه بان يرمى هذا الصيد، بمعنى انه لا يذبح ولا ينهر فيه الدم مثل ما ينهر في الذبح، ف يعني اصلا الصيد هو مستثنى. فلذلك يقوى فيه جانب الحظر ويقوى فيه جانب الرجوع إلى الأصل من كونه ميتا، فإذا لا يتسامح فيه إذا ترك الإنسان فيه تسمية سهوا. فلو ترك الإنسان التسمية على الصيد قبل أن يرسل الآلة تركها عمدا أو سهوا فإنها لا تحل. واضح مشايخ؟ فهذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، وهي الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. يعني الصيد كما ذكرنا هو ميتة، وشككنا هل هذا يحل أو لا يحل، وإذا شككنا نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل كونها ميتة، فإذا لا تحل. واضح مشايخ؟ أكمل. الثالث أن يزكى بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره. الشرط الثالث لصحة الذكاة أن يذكي بمحدد، يعني بشيء حاد، سواء كان ذلك في الذبح أو النحر أو الصيد، لأن المكلف ملزم بإنهار الدم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الأحاديث بلزوم إنهار الدم، والدم لا ينهار إلا إذا كان بشيء حاد، ومثل ما ذكرنا أن في إنهار الدم هو تطيب للحم، والأصل فيه حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والمحدد لا يراد به الحديد، وإنما كل شيء حاد، فيشمل ذلك الحديد والنحاس والزجاج والخشب والقصب وغيرها، أي آلة حادة إذا خزقت. وفي زماننا الآن السلاح، السلاح هذا الطلق الناري بالمسدس، فلو رمى الإنسان فإن هذه الطلقة تخزق البدن مثل السهم الذي يخزق بدن الحيوان، هنا يجوز. الرصاص، نعم هو هذا الرصاص، الرصاص يخزق ويخرج منه الدم، هذا يجوز. أما النبل، تعرفون النبل، فالنبل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يخزق، فقتله للحيوان وإنما يكون بأشبه ما يكون بالتردي أو النطيحة، فهو يموت بقوة الارتطام بالمعراض. أما في الذبيحة أو في الصيد لابد فيه من إخراج الدم، فلو مات بالثقل أو مات بالارتطام أو نحو ذلك كما سيبين المصنف إن هذا يعتبر ميتة لا يجوز. قال سواء كان من حديد أو حجر، حجر يعني حاد، يعني جاء بطرف حجر وكان الحجر حادا ثم قطع، فهذا يجوز. كما حديث الجارية سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جارية وجدت شاة كادت تموت، فأخذت حجرا وقطعت عنق هذه الشاة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. فهمنا من هذا أنه لا يشترط السكين التي هي من الحديد، وإنما أي شيء حاد إذا أنهر الدم. قال أو قصب أو غيره، لعموم حديث ما أنهر، لعموم حديث ما أنهر الدم. أكمل. إلا السن والظفر، فهذا مستثنى، فلا يجوز الذبح والتذكية بالسن ولا الظفر. السن سواء كان السن متصلا أو منفصلا، والظفر متصلا أو منفصلا، وهذا جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى أنهم لا يفرقون بين كون الظفر والسن متصلا أو غير متصل، وعند الحنفية رحمه الله تعالى تفصيل في هذا. صورة المسألة، طبعا قبل أن نذكر هل هذا الأمر معلل أو غير معلل، بعض الفقهاء يرى أن الأمر تعبدي، النبي قال ليس السن والظفر، إذن الأمر تعبدي ولا يجوز ولا تصح التذكير إذا كانت التذكير إذا كانت بالسن والظفر. وبعضهم علل ذلك قالوا أنهم كانوا في القديم يأتي الرجل إلى الشاة أو إلى غيرها فيعضها بأسنانه ويقطع، إشارة إلى القوة، فهذا منهي عنه ولا تصح. وقالوا أيضا من الصور أنهم كانوا في القديم أظافرهم طويلة جدا، فيأتي إلى الحيوان ويخزق بإظفوره هذا الحيوان ويخرج الدم منهم، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أي ما كان النبي قال ليس السن والظفر، فإذن سمعا وطاعة، فلا تصح التذكية بالسن والظفر. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. نعم، مثل ما ذكرنا سواء كانت السن متصلة أو منفصلة. أيوة. ويعتبر بالصيد أن يصيد بمحدد، ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد. الآن بعد أن ذكر لك في البداية الكلام أن يكون أن تكون التذكية بماذا؟ بالمحدد. هنا ذكر الصيد بالمحدد كالسهم، أن يكون رأس السهم يعني حادا، بمعنى أنه يخزق هذه الفريسة. طيب أيوة. أو يرسل جارحا يجرح الصيد، أو يرسل جارحا يجرح الصيد. الصيد بمحدد، الصيد بمحدد له حالتان، إما أن يكون بالسهم والرمح، وإما أن يكون بالحيوان. السهم والرمح هذا يسمى عند العلماء بالآلم، أو بالحيوان، وهذا الحيوان الجارح إما أن يكون من الطير، وإما أن يكون من الكلاب. والكلاب هل المراد به الكلب خاصة أو كل ما فيه صفة الكلب وهي الافتراس ونحو ذلك؟ هذا وجهان عند أهل العلم رحمه الله تعالى، سيذكره في كتاب الصيد. الله عز وجل يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين. طيب، فإذا الله عز وجل ذكر هذه الصفة في الجارح أن يكون معلما. طيب، وأما بالسهم مثل ما ذكرنا لابد أن يكون خازقا، لورود حديث إذا أصاب فخزق كما جاء، ففهمنا من ذلك أنه إذا لم يصب، إذا لم يخزق، فإنه لا يصح أكل تلك الفريسة. طيب، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خرقه أو روعته لم يحل. طيب، فإن قتل الصيد بحجر، جاء رجل ورمى حجرا على حيوان ومات ذلك الحيوان بثقل ذلك الحجر، ولم ينزل الدم ولم ينهار الدم، فإن هذه تعتبر ميتة، والله عز وجل حرم وذكر أنواع الميتات. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالموقوذة هي التي تتردى، عفوا، الموقوذة المضروبة، والنطيحة التي تنطح سواء كان بحيوان أو بسيارة في زمان أو ذلك، والمتردية التي تسقط من مكان عال، وما أكل السبع لأنه أكل لنفسه. طيب، هذه قال فإن قتل الصيد بحجر مثل ما ذكرنا النبال، كان يرمي نبلا ولا يخزق، فمثل هذا لا يصح ولا يحل. أو بندق أو شبكة، الشبكة تنصب الشبكة مثلا ويأتي فيها سرب حمام أو سرب غزلان، والشبكة هذه تخنق مثلا خنقة الغزال ولم ينهر منها الدم، فهنا تعتبر ميتة. أو انكتم هذا الحيوان، انكتم فأصبح منخنقا، فهذا لا يحل. لكن لو أدركه قبل أن يموت وذكاه صحة التذكية. واضح. طيب، لحظة. أو قتل الجارح الصيد بصدمته مثل الصقر يرتطم بالحمام أو يرتطم بالفريسة، جاء صقر مثلا وارتطم بهذه الحمامة والحمامة سقطت الأرض ميتة، وجدناها أنها ماتت بسبب ارتطامها بهذا الجارح ولم ينزل منها الدم، فهذه لا يجوز أكلها. طيب، أو يكون موتها بسبب سقوطها على الأرض، فهذه متردية. قال بصدمته أو خنقه، جاء الكلب أو الطائر وخنق هذا الحيوان، مثلا أرسلنا الفهد أو الكلب وجاء على الغزال وجلس على رقبته حتى مات ذلك الغزال، ثم جئنا فوجدنا أنه لا دم فيه، لا دم قد خرج، فإن هذا يعتبر ميتة ومنخنقة. طيب، قال أو روعته، أرسلنا الصقر على الحمام، الحمام بمجرد أن رأى هذا الصقر مات مفجوعا بسبب ذلك الصقر، فإن هذا يعتبر ميتة ولا يصح أكله، إلا إذا أدركه قبل أن يموت وذكاه فإنه يصح. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. وإن صاد بالمعراض، المعراض فيه يعني عدة تعريف للعلماء رحمه الله تعالى ما هو المعراض. وإن كان الإمام الزركشي رحمه الله تعالى من الحنابلة قال المعراض هو عبارة عن خشبة في أحد الطرفين حديدة حادة، معنى ذلك أن الطرف الثاني خشب غير حاد. فهذا المعراض إذا رماه على الفريسة فهذا إن أصاب بالخشبة التي هي ليست حادة وماتت الفريسة فإنه يعتبر ميتة، وإن أصاب بحده فإنه أو قتل بحده فإنه يعتبر جائزا إذا خزق. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قتل بحده جاز وإذا قتل بعرضه لا يصح. نعم. وإن نصب المنازل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل. وإن نصب المناجل الفخاخ، تعرفون الفخ، صورة المناجل التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى يعني يكون الصيد في هذه الجهة اليمنى اليسرى مثلا، الصيد في هذه وهو في الجهة اليمنى ينصب مثلا شبك من الحديد، سهام من الحديد مثلا أو أي شيء حاد يخزق، وهو جالس وأتى إلى الصيد ونفره فجاء هذا الصيد وارتطم بذلك الشبك الحديد. وضحت الصورة يا مشايخ؟ هذه فيها خلاف عند العلماء، هنا على مذهب المصنف أنه يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه حصل إنهار الدم سواء برميه أو بإثارة ذلك الصيد حتى وصل إلى الفخ. نعم. قال فعقرت الصيد أو قتلته حلة، لأن العبرة بنهر الدم وقد حصل. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.